أهله. فمن تلك الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب إفراد الله بالعبادة قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله تعالى: فاعبدوه فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقول الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن السنة ما رواه الإمام البخاري ومسلم، الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما، عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشروهم فيتكلوا. هذا بالنسبة للأدلة. أما ما يتعلق بأركان هذا التوحيد فإنه يقوم على أركان ثلاثة، ومنها الإخلاص والصدق وتوحيد الطريق. فتوحيد الإخلاص يسمى توحيد المراد، فلا يكون للعبد مراد غير مراد الله سبحانه وتعالى. هذا تقسيم من الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله تعالى. فتوحيد الإخلاص الركن الأول، توحيد الإخلاص ويسمى توحيد المراد، فلا يكون العبد مراد غير فلا يكون للعبد مراد غير مراد واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فلا يزاحمه مراد آخر. الثاني توحيد الصدق ويسمى توحيد إرادة العبد، وذلك بأن يبذل جهده وطاقته في عبادة ربه. الركن الثالث توحيد الطريق وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فقوله فلواحد أي لله، وهو توحيد المراد، وقوله كن واحدا في عزمك وصدقك وإرادتك، وهذا هو توحيد الإرادة، وقوله في واحد هو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو طريق الحق والإيمان، فهو توحيد الطريق. والأدلة على هذه الأركان كثيرة، فمن أدلة الإخلاص قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ودليل الصدق قوله تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ودليل المتابعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن اجتمعت له هذه الثلاثة نال كل كمال وسعادة وفلاح، ولا ينقص كمال العبد إلا بنقص واحد من هذه الأشياء. التوحيد، توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، وتعريف العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع، فيقال طريق معبد أو بعير معبد أي مذلل، وطريق معبد أي مذلل ذللته الأقدام. ومنه قول طرفة بن العبد في معلقته المشهورة يصف ناقته تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. فقوله فوق مور معبدي أو أي فوق طريق مذلل من كثرة السيل عليه، فالمور هو الطريق. تعريف العبادة في الاصطلاح: عرفت العبادة في الاصطلاح بعدة تعريفات، منها كما عرفها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وعرفها ابن القيم رحمه الله تعالى بأنها كمال المحبة مع كمال الذل. يقول في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده وهما قطبان. وعرفها الشيخ ابن سعد رحمه الله بعدة تعريفات، منها قوله: العبادة روحها وحقيقتها تحقيق الحب والخضوع لله، فالحب التام والخضوع الكامل لله هو حقيقة العبادة. فمتى خلت العبادة من هذين الأمرين أو من أحدهما فليست عبادة، فإن حقيقتها الذل والانكسار لله، ولا يكون ذلك إلا مع محبته، والمحبة التامة التي تتبعها المحاب كلها. وعرفها بتعريف ثان فقال: العبادة والعبودية لله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فكل ما يقرب إلى الله من الأفعال والتروك فهو عبادة. ولهذا كان تارك المعصية لله متعبدا متقربا إلى ربه بذلك. ومما ينبغي التنبيه عليه أن العبادة تطلق إطلاقين: الفعل الذي هو التعبد، والمفعول الذي هو المتعبد به أو القربة. مثال ذلك: الصلاة فعلها عبادة وهو التعبد، وهي نفسها عبادة وهي المتعبد به. فعلى الإطلاق الثاني تعرف العبادة بتعريف شيخ الإسلام، وعلى الإطلاق الأول تعرف بالتعريف الثاني والثالث. أما التعريف الرابع، بأن العبادة والعبودية اسم لكل العبادة والعبودية لله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد والأعمال وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فكل ما يقرب إلى الله من الأفعال والتروك فهو عبادة. ولهذا كان تارك المعصية لله متعبدا متقربا لربه بذلك. هذا هو الرابع الذي هو تعريف ابن سعد، فإنه يشمل الإطلاقين: الفعل والمفعول. ومن التعريفات لها أيضا: الأعمال الصالحة الإرادية التي تؤدى لله تعالى ويفرد بها، وهذا يشمل الإطلاقين أيضا. الفرق بين العبادة وتوحيد العبادة: الفرق بينهما ظاهر، فالعبادة هي ذات القربة أو فعلها، وأما توحيدها فصرفها لله وحده لا شريك له. متى تقبل العبادة؟ لا تقبل العبادة إلا إذا توفر فيها شرطان مهمان. الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: وجماع الدين أصلان، أن لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، ولا نعبده بالبدع، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول شيخ الإسلام: وجماع الدين أصلان، أن لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع،